إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. وهذا الحديث من جوامع كلم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد آتاه الله جوامع الكلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جل وعلا جعل دون النار حجابا، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب لا محالة. وأما في حديث أحمد، وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح، أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة والنار أرسل جبريل فاطلع على الجنة، ثم عاد فسأله ربه جل وعلا: كيف وجدتها؟ فقال: لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله رب العالمين فحفت الجنة بالمكاره، فأرسل جبريل فاطلع إليها، فعاد فقال: كيف وجدتها؟ فقال: وعزتك إني لأخشى ألا يدخلها أحد. وأرسل الله جل وعلا جبريل إلى النار فطلع إليها، فعاد فقال: لا يسمع بها أحد فيدخلها. فلما أمر الله جل وعلا فحفت النار بالشهوات، فطلع إليها جبريل، عاد فقال: وعزتك إني لأخشى ألا يفلت منها أحد. ففي هذا الحديث بيان لحديث أبي هريرة ولحديث أنس أيضا، أن النار حفت بالشهوات، وأن الجنة حفت بالمكاره، والمقصود بالمكاره ما كلف به العبد مما أمره الله رب العالمين به ومما نهاه عنه. فإنه يجد في نفسه وفي حياته وفي أدائه ثقلا لمكافحة شهواته ولمجاهدة رغباته. وأما الشهوات فإنها ينجذب إليها الطبع ويقع الإنسان فيها حتى يقتحم النار اقتحاما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أننا لأجل أن نصل إلى الجنة التي هي دار الكرامة، ينبغي علينا أن نجتهد في الإتيان بما كلفنا به من أمر الله جل وعلا، وأن ننتهي عما نهانا الله تبارك وتعالى عنه. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك مما تكرهه النفس، حفت الجنة بالمكاره. وهذا يتطلب بذل المجهود، وأن يجتهد الإنسان في رعاية قلبه وحفظ سره، والاطلاع على خبيئة ضميره، وأن يجتهد في أن يكون مراقبا لربه جل وعلا في فعله وتركه، وفي كلامه وسكوته، وفي إقباله وإدباره، وأن يكون آتيا بذلك كله على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى جعل للمسلمين من كرامته في هذه الحياة ما يتوصلون به إلى طاعته، فيغفر الله رب العالمين لهم بذلك ذنوبهم، ويحط عنهم آثامهم وأوزارهم. ومما جعله الله تبارك وتعالى للمسلمين في هذه الحياة من هذه المواسم العظيمة التي تغفر فيها الذنوب، وتحط فيها السيئات، وتضاعف فيها الحسنات، ما أكرم الله رب العالمين به أمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهر رمضان، الذي أكرم الله رب العالمين زمانه بإنزال القرآن، ولأجل ذلك فرض فيه الصيام، وسن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته فيه القيام، ويضاعف الله رب العالمين فيه العطيات، ويبذل فيه للمحسنين الدرجات، ويقربهم الله تبارك وتعالى من رضوانه تقريبا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن حالة الإفلاس الخلقي الذي لا علاقة له في حقيقة الأمر بالإفلاس المادي، لأن الإنسان يمكن أن يكون ذا رصيد وذخيرة من خلق وافر حميد، وهو مفلس من حيث المادة لا يملك نقيرا ولا قطميرا، ويمكن أن يكون الأمر معكوسا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالة خلو النفس من فضائلها، وحالة تورطها في شهواتها ورغباتها ونزواتها لا يكفها عن ذلك كاف ولا يزعها عنه واجع. فعند مسلم رحمة الله عليه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل أصحابه يوما فقال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالة إفلاس خلقي بخلو القلب من وازع يكف الجوارح عن الإتيان بالمعصية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان أثر ذلك الإفلاس: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. والمتأمل في الحديث يعجب أين الوقت الذي كان عند هذا المفلس لصيامه أو لذكره أو لإقباله على ربه أو لرعاية ضميره وحفظ سره مع مولاه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أنه يأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، إلى غير ذلك مما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا المشغول برذائله أين يجد الوقت لكي يصوم الصيام الذي أراده الله تبارك وتعالى، وهو الذي يثمر ضبطا للسان وحفظا للجوارح واستقامة للجنان وإقبالا على المليك العلام؟ فعند البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن يدع طعامه وشرابه، ولم يقل في أن يدع صومه، لأنه ليس بصائم في الحقيقة، وليس الصيام في ميزان الشرع الأغر، هو الإمساك عن الطعام والشراب مع إطلاق الجوارح والفؤاد في أوضية الضلال يهيم القلب في تلك الأودية ظنا سيئا وخلقا رذيلا، وتنطلق الجوارح من عقالها، وربما لم تكن كذلك في غير رمضان. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدا للصائم في ميزان الشرع: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا لا يتحصل من وراء هذا الإمساك عن الطعام والشراب، لا يتحصل من وراء ذلك إلا على الجوع والظمأ، كما أنه إذا قام رياء وسمعة، وإذا لم يراقب خاطره ويحفظ سره، فإنه لا يتحصل من قيامه إلا على السهر، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد حفت الجنة بالمكاره، وعلى المسلم أن يجتهد في اقتحام الحجاب حتى يصل إلى المحجوب، لأنه لا يمكن أن يصل إلى المحجوب وهو الجنة إلا إذا هتك الحجاب المضروب دونها، وهذا الحجاب هو تلك المكاره التي هي التكاليف بثقلها على النفس الإنسانية عند معاكسة الرغبات ومنازعة الشهوات. فإذا ما أخذ الإنسان بتلك التكاليف خاشعا لله، موحدا لربه، متبعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خف الأمر عليه جدا، كما قال الرجل الصالح من السلف السابقين: إنا قد حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. يعني يجعل الله جل وعلا ثوابنا أننا نجد تلك اللذة، وذلك الانشراح في الصدر عندما نبذل الجود ونعطي. فقال: لقد حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. وقال قائلهم: لقد كابدت قيام الليل 20 سنة، كابدت. فكان يعالج بمشقة وينازع بعد الشقة، حتى إذا ما وصل إلى سواء قصده وانتهى على غايته، فإنه يجد لذة ذلك حاضرة في الدنيا قبل الآخرة. كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20. فإن الإنسان إذا أقبل على ربه تبارك وتعالى يجد منازعة النفس له برغباتها وشهواتها، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبتئسوا فقد حفت الجنة بالمكاره، ولا تخدعوا فقد حفت النار بالشهوات. فإذا استرسل الإنسان مع شهواته وأخذ يحطب هكذا خابطا في أودية ملذاته، فلا بد أنه قد هتك الحجاب حينئذ بينه وبين المحجوب، والمحجوب هنا النار، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الناس يدخل على مواسم الطاعة من غير استعداد، وهذا أمر عجيب، لأنه يخالف هدي السلف الصالحين الذين كانوا ينتظرون قدوم رمضان 6 أشهر، ثم إنهم يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم العمل الصالح من الصيام والقيام والصدقة والتلاوة في رمضان. يظلون 6 أشهر يدعون الله جل وعلا أن يتقبل منهم، ويدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم الله رب العالمين رمضان. فهي حالة نفسية متأهبة متوثبة مترقبة لهذا الموسم الجليل العظيم، يرد الإنسان المظالم ويدخل الشهر مستعدا لصيامه وقيامه، محتسبا ذلك كله عند ربه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كثيرا من الخلق إنما يؤدون أعمالا ظاهرة وليس لها عند الله تبارك وتعالى من وجه، كما يأتي ذلك المفلس بما يأتي به من هذا العمل الصالح، وكما يأتي الخوارج بالأعمال الصالحة التي يحقر الصحابة ومن بعدهم أعمالهم بإزائها، ومع ذلك فإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن هؤلاء انحرفت قلوبهم عن الجادة ولم تستقم أرواحهم على المنهاج، فأعمالهم التي تبدو صالحة في ظاهر الأمر لا تزيدهم من الله جل وعلا إلا بعدا، ولا تزيدهم من الله تبارك وتعالى إلا سخطا، لا تزيدهم عنه إلا بعدا، ولا تزيدهم منه إلا سخطا. نسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على الجادة المحجة البيضاء حتى يقبضنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة رافع اللواء الأعظم في القيامة، صلى الله وسلم وبارك عليه. كثير من الناس يسترسل في أمور يعدها هينة وهي عند الله عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الغيبة، وهذا أمر مستشر لا يخلو منه زمان، لا في رمضان ولا في غير رمضان، بل الناس يسترسلون مع أهوائهم، يخبطون بألسنتهم الحداد، يفرون بها الأعراض ويتسللون بها إلى الخفيات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوعد هؤلاء. فقد أخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت على أقوام لهم أظفار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يعتدون على الأعراض يفرونها بألسنتهم فريا، فجعل الله رب العالمين لهم عقابا في البرزخ قبل القيامة، إذا ما ماتوا يعذبون كذلك في البرزخ حتى يعرضوا على الله تبارك وتعالى من أجل القصاص، لأن الغيبة لا تكفرها الصلاة ولا تكفرها الزكاة ولا يكفرها الصوم ولا يكفر الغيبة شيء من الأعمال الصالحة، لأنها حق للمسلم الذي ارتيب، وحق المسلم لا بد من أدائه، وهذا أمر عظيم فلا أن يلتفت إليه أحد. يظن كثير من الناس أنه إذا ما ولغ في عرض أخيه فإنه يمكن أن يتوب إلى الله ما تاب بإقباله على الله رب العالمين ببذل الحسنات والبعد عن السيئات، ولكن هذا حق لهذا الآدمي لا بد من القصاص فيه. وقد مر في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فهذه الغيبة وهي فاتحة الصائمين الذين لا يراقبون سرهم ولا يراعون ضميرهم ولا يلتفتون إلى وقار ربهم جل وعلا فيما فرض عليهم، لأن الله جل وعلا لم يجعل الصيام إمساكا عن الطعام والشراب كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنما هو ضبط للقلب على منهاج اعتقاد صحيح سليم مستقيم لا عوج فيه ولا التواء، وضبط لللسان بحفظ المنطق بحفظ اللسان عن الوقوع في كل آفاته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الإنسان إذا نم فنقل الحديث فهو معذب في قبره، كما في الحديث الذي في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير كان يقويان على الإتيان به وليس بكبير في حقيقة الأمر، وما يعذبان في كبير وهو كبير عند الله. فإن النميمة من كبائر الإثم بلا خلاف بين أهل العلم من المعتبرين، وكذلك الغيبة: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير عليهما اجتنابه، وأيضا في أمر كانا يعدانه غير كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بزعمهما، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القتات النمام إذا ما نقل الحديث فأفسد بين المسلمين فإن الله رب العالمين قد حرم عليه الجنة، لا يدخل الجنة النمام كما قال النبي الهمام صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذه الأمور التي لا يتورع عنها جماهير المسلمين في رمضان فضلا عن تورعهم عنها في غير رمضان من الأمور الكبيرة عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين حد الغيبة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنك إذا ذكرت أخاك بما يكره، يعني في غيابه، لأنك إن ذكرته بما يكره في حضوره فهذا شتم وسب وقد يكون قذفا، ولكنه ليس بغيبة. وأما الغيبة فإنها في غيابه، في حالة غيابه لا في حالة حضوره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره من أمر خلقي كقول أو قصر أو بدانة أو نحافة أو ما أشبه من تلك الأمور التي تتعلق بخلقته، أو في أمر خلقي كأن تعيبه بأمور تتعلق بأخلاقه، أو في أمر يتعلق بديانته كما يفعل كثير من أهل المجون والفسق في رمي المسلمين بما ليس فيهم، وأتون بكنايات لو أنها أخذت على وجهها لاستوجبت حد القذف 80 جلدة في ظهره، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا، كما بين ذلك ربنا جل وعلا في حد القاذف للمحصنات والقاذف لإخوانه من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خطورة هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال قائل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا أصفه بما فيه، هو واسخ الثياب أو هو طويلها أو هو واسع الكم أو هو طويل أو هو نحيف، أنا أصفه بما فيه ولا أفتري عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. والبهتان الكذب والزور، وأن يرمي الإنسان أخاه بما ليس فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث يبين لنا أن الإنسان إذا ذكر أخاه بما ليس فيه فإنه يكون قد اغتابه وقد باهته أيضا، ليس بهتانا فقط وإنما غيبة وبهتان. ومصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره قال صلى الله وسلم وبارك عليه: وددت أن رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي، أي أنتم أصحابي وإخواني أيضا. وأما الذين يأتون بعد ولم يروه صلى الله وسلم وبارك عليه فهؤلاء إخوانه وليسوا بأصحابه، وأما أصحابه فأصحابه وإخوانه، وأما من أتى بعد ولم يره فإخوانه وليسوا بأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. والنبي صلى الله وسلم عليه يبين لنا أن كثيرا من الأمور تمر بخاطر المسلم وفي حياته كأنما تنزلق على صفحة فؤاد قد قدم من حجر صوان، كما تنزلق قطرة الندى عليه فلا يبقى منها أثر بعد. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي وصف فيه الواصف ما كان من أمر ماعز رضي الله عنه، فإنه لما تورط في الفاحشة وجاء معترفا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحد وكان محصنا رجما فرجم، فلما وجد مس الحجارة فر فتبعوه حتى قتلوه رضوان الله عليه. قال واحد من الصحابة لأخيه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، قال انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، يعني ماعزا، فذهب ففضح نفسه فرجم كما يرجم الكلب. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقب عليها. ولما كانوا في مسير فمروا بحمار قد حبط شائلا برجله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذان يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذي نلت ما آنفا من عرض أخيكما أكبر من أكلكما من هذا الحمار. وأمر كبير، والمرء يطلق لسانه في عرض إخوانه من المسلمين لا يبالي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فهذا أرض الربا، وما أعظم الربا عند الله جل وعلا تحريما. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الربا 72 حوبا، أو قال إثما، أو قال بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فأدنى درجة في الربا كما ترى هي أعلى درجة في الزنا، زنا المحارم والزنا بالأم خاصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 حوبا أو إثما أو بابا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمة، وإن أرض الربا أعلى درجة في هذه الدرجات 72، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يا ويح من يطلق لسانه في أعراض المسلمين يفريها فريا لا يبالي، ما أرق دينه وما أهون آخرته عليه. أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. وإذا ما تورطت في الغيبة فإن عملك الصالح لا يعد شيئا بإزائها، بمعنى أنها لا تغفر بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج ولا بشيء. هذه من حقوق العباد، وحقوق العباد لا بد أن تؤدى على الوجه، والله رب العالمين يجعل هذا الديوان غير مغفور منه شيء قط، لأن الله رب العالمين يحكم بالعدل ويضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، ويعطي الله رب العالمين كل إنسان حقه في القيامة، ولا يظلم أحد مثقال حبة من خردل ولا أدنى منها ولا مثقال ذرة. فالذي يستطيل بلسانه في عرض أخيه لا يبالي، ما أرق دينه. أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله الستر والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما يحذرنا ويقول: إن الذين يستطيلون بألسنتهم في أعراض إخوانهم يغتابونهم ولا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويتتبعون عوراتهم فضحا لهم وهتكا لسوآتهم، هؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وإنما هي شقشقة اللسان. وأما عند الامتحان فرسوب وإهانة وليس لهم من واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فإنه لا يخفى عليه شيء، وهو علام الغيوب، فأين يذهب هذا المسكين؟ إن من تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته ولو في مخدعه، يظهر الله رب العالمين خبيئة أمره ويبين للناس ما خفي من حاله، فيصير بعد ذلك بين الناس مفضوحا، نسأل الله الستر والعافية. لا بد من التدريب على حفظ اللسان قبل رمضان، وهذه فترة كافية من أجل أن يراقب الإنسان نفسه، ولتعاهد ربك على أن تمضي يوما، واليوم إذا أطلق دخل الليل والنهار فيه معا، فلتعاهد ربك على أن تمضي يوما من أيامك من أيام الله جل وعلا غير واقع في عرض أحد من المسلمين، وغير ناقل لحديث المسلمين بعضهم إلى بعض، وإنما تكون على الجادة وعلى السوية، مراقبا للسانك، حافظا لمنطقك. فإذا مر يومك على الجادة فقد أفلحت وأنجح، وسيأتي منك خير كبير. يوم بطوله يمر من غير أن تغتاب فيه أحدا، ما هذا؟ من الصديقين أنت في هذا الزمان أم من الأولياء الصالحين؟ من أي فصيل الآن؟ يمر يوم بحاله بكامله لا تغتاب فيه أحدا. ما أسعدك وما أخربك من الصلاح والفلاح والنجاة. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. على الإنسان أن يجتهد في رقابة ما يدخل بطنه وما يخرج من فمه. ما يدخل بطنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإنسان إذا ما ضمن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وما بين لحييه يمكن أن ينطبق على اللسان بقوله وعلى اللسان بفعله. لو كان لطعام وقذفا به في بطن تبلع، يأكل مال هذا، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المفلس يعتدي على الحرمات ويحصل المال من حل وحرام، وليس عنده تمييز بين ما يجب أن يكف يده عنه وبين ما يتورع عنه وبين ما يمد يده إليه رخوا سهلا بلا تحفظ، وإنما هو خبط خبط البهيمة العمياء، لا يدري ما هنالك ولا يدري ما يقذف في بطنه، وكأنما يقذف في بطنه نارا، بل هو يقذف في بطنه نارا إذا أكل مال اليتيم مثلا، كما بين الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يراقب ما يخرج من لفظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر جدا، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أو قال كما في رواية مسلم: لا يتبين فيها، يعني هو يتكلم بها ويلفظها من غير أن يعرضها على قلبه. فالعاقل والمسلم البصير لسانه من وراء قلبه، فإذا ما تكلم فلا بد من عرض ما يتكلم به على قلبه. وأما الأحمق وأما الفاسق الذي يخبط بلسانه يمنة ويسرة من غير تمييز، فهذا قلبه من وراء لسانه لا يبالي. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يجل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وما أبعد ما بينهما، لكلمة لا يتبين فيها. وفي رواية: يضحك بها جلساءه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه، وقد لا يعني بها حقيقة ما تدل عليه حقيقة، ولكن هذا لا يتورع عن قول شيء، وإنما يضحك جلساءه من غير رقابة لمنطقه وكلامه ولفظه، فهذا يهوي بتلك الكلمة في النار يكتب الله رب العالمين عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. إن الرجل لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، ولكنه يبتغي بها رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يعني ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة يكتب الله رب العالمين عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه في حياته وفي برزخه إلى أن يلقى ربه جل وعلا. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالتوبة النصوح وبالإقامة على ذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر له امرأة هذه تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق، وحدث المتصدق به للتهويل والتفخيم والتعظيم، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق، ولم يذكر ما تتصدق به، ولكنها تؤدي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وقيل يا رسول الله فلانة تصلي خمسها وتصوم شهرها وتصدق بأثوار، جمع ثور، وهي القطعة من اللبن المجفف من الأقط، فهذه تتصدق بصدقة يسيرة، وتصوم شهرها وتصلي فرض ربها، ولكنها لا تؤذي أحدا، فقال هي في الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبرة لا تتعلق بالعمل فقط، وإنما في تصفية العمل مما يحبطه، فليست العبرة بالعمل ولا بكثرة العمل، وإنما العبرة بتصفية العمل مما يفسده ومما يشوبه ويحبطه ويجعله مردودا على عامله، كما في هذا الحديث، وأيضا كما في حديث الخوارج: يحقر أحدكم، والخطاب موجه إلى الأصحاب فمن بعدهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، ومع ذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا العمل العظيم لم يثمر شيئا، لابد أن يثمر العمل في القلب ثمرة تنعكس على الجوارح خشوعا وخضوعا لله رب العالمين. ليس الدين كلاما ولا شقشقة لسان، إنما الدين عمل جاد. ولذلك كانوا يخافون قديما عندما كان سلفنا الصالحون متواترين، كانوا يخافون من بلاغة اللسان، لأنهم يعلمون أن البلاغة إنما تكثر في أهل النفاق، وكانت بلاغتهم تنطق بها أعمالهم وقلوبهم، وإن عيت عن النطق بالألفاظ ألسنتهم، ولكن بلاغة الأعمال قائمة، وهي شاهدة على ما وراء ذلك مما هو في القلب من توحيد خالص ومتابعة ملازمة. فعلى الإنسان أن يعد العدة لشهر أنعم الله رب العالمين على الأمة به، وجعل الله رب العالمين المغفرة واصلة إلى المسلمين فيه، وجعل الله رب العالمين سوق الخيرات فيه نافقة، وجعل الله رب العالمين الأعمال الصالحة إليه موصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم العطاء في هذا الشهر، ولا يعقل أن يكون بهذه المثابة مباءة طهر ومحل مثوبة وقيام عطاء يدخله المرء ملوثا بحاله وبما فيه من ضغينة صدر وغل فؤاد وحقد قلب. بل على الإنسان أن ينقي نفسه من هذه المثالب، وأن يجعل هذا الشهر وهو متدرج كما هو معلوم فيما يتعلق بالعبادة فيه، حتى يصل الإنسان من عشر إلى عشر إلى العشر الأواخر، وفيها الاعتكاف الذي كان يحرص عليه رسول الله صلى الله وسلم عليه، وفيه يخلو المرء بربه يراجع فيه ما كان من فعله وقوله وحاله في عامه الذي مر، من أجل أن يراقب ضميره ويحفظ سره مع مولاه، ومن أجل أن يتوب إلى الله متابا، ومن أجل أن يعود إلى الجادة إن كان قد حاد عنها أو صدف عن مهيعها وسبيلها، حتى تستقيم قدماه على الصراط المستقيم. لا يعقل ألا يعد المرء لهذا الموسم العظيم العدة وأن يأخذ له الأهبة. لا يعقل أن يظل المرء على حاله التي كان عليها في غير رمضان حتى يفجأه رمضان، فيدخل بما عليه من قدر قلب وصدأ فؤاد. بل عليه أن يجتهد حتى إذا دخل دخل مستعدا. لا أقول نقيا، أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا أجمعين. والله رب العالمين أمرنا بالتوبة إليه، والتوبة من الذنوب واجبة على الفور، وتأخير التوبة بعد مواقعة الذنب ذنب، تأخير التوبة ذنب مستقل. وكثير من الناس يغفل عن هذه النكتة العظيمة الخفية، فإذا سوف في التوبة بعد مواقعة الذنب والتورط في الإثم ثم تاب بعد لا يتوب من تسويفه وتأخير توبته، فعليه توبة من ذنبه وعليه توبة من تأخير توبته، فلا بد من أن يأتي بالتوبتين، وإلا فإن تأخير التوبة عن الفور عن الإتيان بها بعد الوقوع في الذنب، تأخير التوبة عن الذنب ذنب كما بين العلماء عليهم الرحمة. والله رب العالمين بين لنا أن الإنسان إذا تاب فهو من المفلحين، ولا يكون مفلحا إلا إذا استقام حاله واستقام مقاله واستقامت فعاله، لأن الله رب العالمين يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتائب مفلح كما بين الله رب العالمين. ومفهوم هذا المنطوق أن الذي لا يتوب هو خاسر غير مفلح. والله جل وعلا بين لنا أنه ما ثم إلا تائب أو ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فما ثم إلا تائب أو ظالم، فعلى الإنسان إذا وقع في الذنب، وما من غير معصوم إلا وهو متورط في الذنوب، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. على الإنسان أن يتوب وأن يعجل التوبة، وعليه ألا يسوف في إتيانه بتوبته النصوح على الوجه بشروطها: أن تكون التوبة لله خالصة، أن يتوب لله لا من أجل أحد من الخلق ولا لرعاية لمصلحة من المصالح، وإنما يتوب لله متابا ويتوب إلى الله متابا، يتوب توبة خالصة لله رب العالمين ويخلع عن الذنب. ولا يتصور أن يكون تائبا وهو مقيم على ذنبه، فمن أي شيء تاب؟ فعليه أن يخلع عن الذنب وأن يندم على ما وقع منه من إثم ووزر، وعليه أن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب بعد ذلك أبدا، وعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وإلا فإنه لا يعد تائبا. فإذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد فعليه أن يؤدي للعباد حقوقهم، وإلا فهو القصاص يوم القيامة، وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. إن أمتكم تحتاجكم، إن هذه الأمة المرحومة تحتاج أبناءها تائبين منيبين خاشعين لله دليلين عليه مقبلين عن سواه مدبرين. أمتكم تحتاجكم لأنكم تنصرون على أعدائكم بطاعتكم لربكم وبمعصيتهم لربهم، فإذا استويتم أنتم وهم في المعاصي مع ما آتاكم الله جل وعلا مما أكرمكم به من الإسلام العظيم من القرآن المنزل وحيا معصوما لا يبدل لا يغير ولا يحرف ولا يصحف ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، فهو حبل الله جل وعلا المتين، من تمسك به تمسك بالعروة الوثقى وكان على الصراط المستقيم مع ما آتاكم الله من القرآن العظيم واتباع سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. فذنب من عصى منكم أكبر، لأن الآخرين من أهل الضلال لم يلتفتوا إلى هذا الخير ولم يؤتوه، وأما أنتم فما عذركم عند ربكم؟ ما تقولون له إذا وقفتم بين يديه؟ ألم أرسل إليكم رسولي؟ ألم يبلغكم كتابي؟ ألم أعصم وحي من التبديل والتغيير والتحريف الذي وقع في الأمم السابقة؟ لما لم تتمسكوا به ولما لم تقوموا بحقه؟ أنتم مسؤولون عند ربكم جل وعلا يوم القيامة عن هذه الأمة، عن هذه الأمة التي تؤثر فيها معاصيكم. معاصينا تؤثر في أمتنا ذلا نازلا ومذلة حالة وانحطاطا قويا، وكل هذا بينه الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فبين الرسول صلى الله وسلم عليه أن هذا الذل النازل على الأمة الذي سلط عليها إنما هو بما قدمت أيدي أبنائها وبما اقترفته جوارحهم وبحيودهم عن منهاج ربهم وسنة نبيهم صلى الله وسلم عليه. ومعلوم أن نسيان حظ مما ذكر به العبد، أي ترك شيء مما كلف به مما أنزله الله رب العالمين وحيا معصوما على نبيه، نسيان حظ مما كلف به الأمة يثمر العداوة والبغضاء بين أبنائها. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وتسمعون من أئمتكم في صلواتكم المفروضات في كل صلاة إن كان الإمام متسننا يقول استقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن اختلاف الظاهر ينعكس اختلافا على الباطن لا محالة. تأمل في صف يصف ينتصل منه واحد أو يتأخر فيه واحد، بيسير تقدم أو قليل تأخر يقال حينئذ صف معوج، ولا يقال فلان معوج، وإنما يسم الصف كله بالعوج وأكثره على الجادة أو جله أو كله خلاه، وأما هو فيتقدم شيئا أو يتأخر شيئا، هذا صف معوج. فكيف انسرحت هذه الصفة هكذا؟ نعم، إن الله جل وعلا لما قص علينا قصة ثمود، لما أرسل إليهم نبيهم صالحا عليه السلام وجعل معه الآيات، ومنها الناقة أخرجها الله من الصخرة، لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، ترد الماء يوما لا يريدونه ويريدون الماء يوما لا ترده، فاعتذروا. عقرها واحد، هو أشقاها، أشقى ثمود، هو أشقى القوم، ولكن فكذبوه فعقروها. سبحان الله، الذي تولى العقر واحد ولكنهم عن العقر راضون وعليه محرضون، فنزلوا منزلة الفاعلين فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. واحد انحرف ولكن أزوه إلى الانحراف أزى، أو سكتوا على انحرافه من غير تقويم، فلما وقع انحرافه وسقطه على جادته لم يعاقب واحد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ومعلوم أنه يعذب من يعذب وفيهم الصالحون، كما سئل النبي المأمون صلى الله وسلم عليه أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يكون الصالح صالحا في نفسه غير مصلح لغيره، فهذا معذب عند نزول العذاب، وأما المصلح فصالح في نفسه يتعدى صلاحه إلى غيره، فهذا هو الذي يكون عصمة من نزول العذاب. لأن الله رب العالمين لما ذكر عذاب القرى بين أنه ما كان ليهلك القرى وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون، بل تهلك القرى وفيها الصالحون إذا كثر الخبث. كونوا مصلحين، ولن تكونوا مصلحين حتى تكونوا صالحين. عيشوا الإسلام وتنفسوه وتمسكوا به، وتمسكوا بغرز نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه، ادعوا إلى الله وتمسكوا بدين الله وكونوا على منهاج النبوة. وإياكم وبنيات الطريق، فإنها المهلكات، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. علينا أن نتجهز مستعدين لهذه السفرة، عسى أن نخرج منها فالحين مفلحين. النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل وهو يقول: ورغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال المعصوم آمينا صلى الله وسلم عليه. لا تحسبن أنك تدخل فتخرج كما دخلت أن ذلك يمر لا لك ولا عليك، لا، إنما هو الذل النازل والمهانة المحيطة. رغم أنفه، والداعي جبريل عليه السلام، وأما المؤمن فالنبي الهمام. أتظن أن هذا لا يقبل؟ أتظن أن هذا الدعاء يرد؟ سبحان الله، إن رد هذا فما الذي يقبل؟ رغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. علينا أن نتوب إلى الله، أن نراقب سرنا وضميرنا، وأن نحفظ نجوانا، وأن نقيم قلوبنا على الجادة المستقيمة من عقيدة السلف الصالحين وما كان عليه أصحاب النبي الأمين، وأن نجانب البدع الاعتقادية كلها، وأن نتنكب الشهوات جميعها والشبهات أيضا. علينا أن نحفظ منطقنا ولساننا وأن نغض عن المحرمات أبصارنا، وألا نمد إلى الخنا آذاننا. علينا أن نغير الحياة لتتغير الحياة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما نزل بلاء ولا عذاب إلا بذنب، ولا رفع إلا بطاعة وتوبة، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله وسلم عليه.